إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا ولا نزال في ربيع الأنوار الذي أشرقت فيه نور الهداية بتشريف صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم هذا الوجود، فالكائنات كلها ضياء، والهدى والنور شع في كل مكان، ميلاده رحمة صلى الله عليه وسلم، وبعثته رحمة، وشرائعه التي بعثه بها ربه رحمة، فليست إلا الرحمة في ميلاده وبعثته وما بعث به من وحي وهداية وشريعة. وإن الله عز وجل قد بين لنا في شرائعه مظاهر البعثة النبوية رحمة الله للعالمين، بيّن لنا في كل شيء هذه الرحمة، فهي تتجلى في رحمة العقائد وإنقاذ الإنسان من التيه والضلال والشرك والعمي والعمى. بصر الله عز وجل أمة الدعوة وأمة الهداية والاستجابة، وبصر كل من أقبل على البصيرة وأقبل على الهداية، بصره بهذه العقائد الإسلامية التي أنقذ الله بها الناس من الشرك والكفر والغواية والضلالة، فهي رحمة العقائد ورحمة الشرائع التي خفف الله بها عن الأمة وجعلها أمة مستخلفة في الأرض خير استخلاف، مستعمرة في الأرض خير استعمار، بشرائع حسنة وشريعة نورها يبهر العقول ويثلج الصدور ويريح النفوس ويزيل الغم والهم، ويجعل للبشر سبباً في وجوده، ويجعل له مرجعاً ويرجع له ويجعل له هدفاً يرجع إليه البشر، فيعيش المسلم بهدف ومرجع وبعث ونشور إلى الله عز وجل، وذلك خير من أن يعيش الناس فوضى لا سرة لهم، كما قال الدهريون: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. رد عليهم القرآن الكريم وفند مقولتهم، وأن الله عز وجل هو خالق الناس أجمعين، خلقهم لعبادته، خلقهم لتوحيده، خلقهم لشريعته وأمره ونهيه، واختار لهم أفضل الشرائع وأحسن القيم. فكانت القيم الإسلامية حضارية، تشريعية، اجتماعية، سياسية، في كل المجالات التي يحتاج إليها الإنسان. رحمة الله للعالمين هي رحمة العقائد ورحمة الشرائع ورحمة المعاملات المتفرعة عن الشرائع، رحمة الإيقاعات، أيما شيء يوقعه المسلم يجد له حكما شرعيا فهي رحمة الإيقاعات. من أوقع يوقع إيقاعا كمن يوقع الطلاق، وكمن يوقع الرجعة، وكمن يوقع الحضانة، فكل ذلك راجع إلى الشريعة، وكل ذلك رحمة وهداية وفضل وترفق من الله عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم. لقد كانت بعثته رحمة للدواب، رحمة للحيوانات، رحمة للنبات، كما قلنا في خطبة سابقة، وأن الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم مبعوثاً بميثاق عظيم، وهو ميثاق يقول في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. هذا ميثاق عظيم، وثيقة تاريخية من أوثق الوثائق التي لا تقبل النقض ولا النقد ولا الاعتراض ولا التشكيك، إنها نابعة من سيد الوجود عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مبعوث مرسل من ربه. وقد قال سيدنا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما سأله عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: أنا نبي؟ قال: وما نبي؟ قال: مرسول، رسول. قال: ومن أرسلك؟ قال: الله. فالذي أرسله هو الله، والذي حمله هذا الميثاق وهذه الوثيقة التشريعية الوثيقة هو ربنا تبارك وتعالى. قال له سبحانه وتعالى فيما علمه وأدبه وأنطقه وأخرجه نبيا رسولا للبشرية، قال له ربنا أن يقول للناس كافة: إن في كل كبد رطبة أجر. والحديث أصله في الصحيح، ولفظ البخاري، أن رجلا اشتد به العطش وبحث عن الماء، ووجد الماء بعد عطش شديد، ولما آواه التطواف إلى بئر وجد فيها ماء، فنزل البئر وأخذ ماء وسقى نفسه وشرب، وأنقذه الله من الموت بسبب العطش. وبينما خرج الرجل من البئر إذ وجد كلبا تدلى لسانه من شدة العطش، وخارج الصحيح يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من شدة العطش. حيوان الكلب الذي ينهره الناس ويمثل الناس له بكل نقيصة، وجده يأكل الثرى من العطش، أو وجده اشتد به العطش وتدلى لسانه من شدة العطش. فقال الرجل: لعل هذا الكلب بلغ به العطش ما بلغ مني. فنزل إلى البئر وأخذ خفه، الصباط دياله، الخف ديال الجلد، أخذ خفه وملأه ماء وصعد به وسقى الكلب. فلما سقى الكلب غفر الله بسقيا الكلب، غفر الله له بسقيا الكلب. فلما قص النبي هذا الخبر على صحابته قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، وإن لنا في البهائم أجرا، حتى البهائم فيهم الأجر. قال عليه الصلاة والسلام ناطقا: والذي أنطقه هو الله، والذي حمله الرسالة هو الله، والذي بعثه بالحق هو ربنا عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن في كل كبد رطبة أجرا، إن في كل كبد رطبة أجرا، وفي كل كبد رطبة أجر. فهي كبد رطبة، كبد حيوان يتطوف بين الناس، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كما وصفه ربنا في كتابه. فسقاه الرجل وجعل الله في أكباد، في أكباد رطبة حية يقظة، جعل فيها الأجر والثواب، فغفر للرجل. هذا مع كلب. أردف البخاري في صحيحه حديث الكلب بحديث الهرة، وما أحسنه من صنيع، وما أعجبه من صنيع. هؤلاء المحدثون الفقهاء، فقهاء في ترتيب الأحاديث، في الاستنباط، في وضع الأبواب، في الاستخراج، في كل شيء. جاء بعده بحديث الهرة، وهو أنه قص عليهم أيضا شيئا يتعلق بهرة وامرأة، وأن المرأة حبست هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ما أعطتها تأكل، ما خلتها تخرج للشارع تأكل، حبستها هرة، قطة، بسة، المش، لم تتركها تخرج تأكل. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت المرأة يوم القيامة وهرة تنبشها أو تجرها أو تشير إليها، وهي الهرة التي عذبتها المرأة في الدنيا، فعذبت امرأة بهرة لم تطعمها ولم تسقيها وحبستها صبرا حتى ماتت من غير أن تترك لها حرية الخروج والسعي في الأرض والبحث عن الطعام والشراب. فذاك دخل الجنة بسقيا كلب وفي كل كبد رطبة أجر، وهذه دخلت النار بسبب هرة حبستها. هذه رحمة دينية إسلامية محمدية بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهل وجدتم في الرحمة أعجب إليكم من هذين المثالين؟ والأمثلة في ذلك كثيرة، وهذان مثالان شاهدان من أمثلة كثيرة. وأنه عليه الصلاة والسلام بعثته كانت رحمة للحيوانات والدواب وسائر ذوات الأكباد الرطبة، وأسلفت لكم في الماضي أنه كان أيضا رحمة للبيئة وللنبات، فأمر بإحياء النبات وأمر بإحياء الأرض الموات، وقال: من أحيا أرضا مواتا فله أجرها، أجر من يأكل منها من إنسان أو بهيمة أو طير، وكل خير انتمى إلى تلك الأرض التي أحياها وكانت مواتا إلا رجع أجرها على من أحياها. هكذا تظهر بعض مظاهر الرحمة في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجلى قول الحق تبارك وتعالى من خلال النماذج التي لا تعد ولا تحد في كونه عز وجل جعله رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميمين. أما بعد، أيها المسلمون، ما أحرك أيها المسلم أن تعتني بسيرة نبيك وأنت يمر عليك ربيع الأنوار، فتتذكر ميلاد هذا النبي الذي كان ميلاده خيراً ورحمةً ونوراً وهدايةً وبشارةً وأمناً وأماناً، ففي بعثته يتحقق للبشرية جمعاء كل خير، يتحقق الخير للمسلم ولغير المسلم في بعثته عليه الصلاة والسلام. وإن علاقة النبي الكريم بغير المسلمين كانت رحمة لغير المسلم أيضا، في جواره لغير المسلمين، في تعامله مع غير المسلمين، في إحسانه إلى غير المسلمين. أحسن النبي إلى كل مخلوق يستحق الإحسان، حتى أحسن إلى المشرك وإلى المشركة وإلى من ليس على دين وإنما هو في شركه وفي كفره وفي وحله وفي ريبه مترددا، ومع ذلك يشمله العطف النبوي وتشمله الرحمة النبوية التي بعثه بها رب العالمين. وفي قصة المرأة المشركة عند البخاري وغيره، أن امرأة مشركة كانت تسعى في الصحراء على أيتام لها تريد أن تطعمهم، فخرجت تطلب رزقهم من أكل وشراب، والصحابة رضوان الله عليهم خرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في الصحراء حتى إذا أوغلوا في الصحراء عطشوا وفقدوا الماء، لم يجدوا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام لبعض من معه من الصحابة: اذهبوا فالتمسوا لنا الماء، اذهبوا فالتمسوا لنا الماء. فذهب بعض الصحابة يلتمسوا الماء، فوجدوا المرأة الصحراوية المشركة التي ترعى أيتاما لها، وجدوها في الصحراء، ووجدوا على راحلتها مزادتين من الماء، مزادتين جدي القربات شكوات، مزادتين من الماء، والماء يظهر على المزادة لأن المزادة جلدية من الجلد، فالماء ظاهر يرشح منها. فقال لها الصحابة: أعطنا من الماء. قالت: ليس عندي ماء. أعطنا من الماء. قالت: ليس عندي ماء. قالوا: أعطينا الماء. قالت: ما عنديش الماء. هما تيشوفوا في الماء وما بغيتش تعطيهم الماء. قالوا لها: أما إنك تعطينا الماء أو ستأتين معنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ستأتي معنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أقبلت على رحمة الله للعالمين الذي نور الله قلبه ونور الله ظاهره ونور الله طلعته وجعل الأنوار محلاتا على ظاهره وباطنه صلى الله عليه وسلم، وكمل له الأخلاق والخلق وجعله كمالا في كمال، لما أقبلت قال رسول الله: أعطينا من الماء. فأعطته الماء، فوضع يده الشريفة على الماء، والماء ينبوع من تلك المزادة أو القربة، والصحابة يشربون، صدر عن المزادة شربا أكثر من 80 في رواية، بعض الروايات 100، بعض الروايات 300، وكلهم يفيض الله الماء بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وقد وضع يده اليمنى على الماء وخرج الماء وهي تنظر. ولما شرب الناس أرجع إليها المزادة فوجدت ماءها كما كان لم ينقص، وهي ترى خلقا كبيرا قد شربوا الماء. أين ذهب الماء الذي شرب هؤلاء الناس؟ القربة هي القربة وثمانين الناس شربوا، فين مشى الماء؟ وهي تستغرب وتتعجب المرأة العربية. ثم علم منها النبي أنها ترعى أيتاما لها، عندها ليتام تجمع لهم المكلة وتجمع لهم الشراب وتمشي في الصحراء، فأمر الصحابة فجمعوا لها من كسر الخبز ومما عندهم من سويق وما عندهم من طعام، جمعوا لها فأعطوها فأخذت الطعام وهي مشركة ونالتها رحمة النبي. يرحم النبي امرأة مشركة تسعى على أيتام لها في الصحراء ولم يأمرها بالإسلام، ولم يأمرها بالإسلام في هذه الروايات. رجعت المرأة المشركة إلى قومها فقالت لما سألوها أين كنت وأين تأخرت، قالت وجدت ساحرا أو إنه لنبي كما يقول أو كما يقولون، وجدت ساحرا. ثم إنها تأملت فوجدت أن الذي عنده ليس سحرا وأنها معجزة الله، وشرح الله صدرها للإسلام فسأسلمت، وأسلم صرمها عن بكرة أبيهم كما قال البخاري في روايته وهو يروي الحديث، أسلم صرمها جميعا أي القبيلة ديالها كلهم سلموا. وترددت بين ساحر ونبي فعلمت أن أعماله ومعجزاته ودلائله صلى الله عليه وسلم ليست دلائل السحرة، هي دلائل الأنبياء، وشرح الله صدرها فآمنت وأسلمت وأسلم قومها. هذا نموذج من رحمة النبي بغير المسلمين، وفي ذلك نماذج أخرى. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.